السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي مع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد تكلمنا عن علم المكي والمدني، ونلخص ما ذكرناه في الحصة الفارطة ونزيد عليه بإذن الله عز وجل. فقد ذكرنا أن العلماء قد ذكروا أن الضابط الصحيح والراجح أن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة. فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد نزل بمكة بعرفات. فالراجح أن هذه الآية مدنية. والعلماء قد ذكروا أن السور المدنية هي 20 سورة، وهذا بالاتفاق. قد ذكر العلماء ما اتفق عليه أهل العلم من السور المدنية، فقالوا هي 20 سورة بالاتفاق، وغيرها فيه خلاف. فالسور المدنية هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. إذن هذه السور هي التي اتفق عليها أنها سور مدنية، ولا خلاف في ذلك. والذي اختلف فيه من السور، ذكرنا أنها 12 سورة، ومنها الفاتحة، ومنها الرعد، ومنها الرحمن، وسورة الصف، والتغابن، والمطففين، والقدر، والبينة، والزلزلة، والإخلاص، والفلق، والنس. وإن كان المختلف فيه ليس على درجة واحدة، والمختلف الصور الباقية وهي 82 صورة هي مكية بالاتفاق. والمختلف فيه، قد عقد السيوطي رحمه الله فصلا في تحرير الصور المختلف فيها، ومن أهم ما نذكر هنا سورة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: السبع المثاني هي الفاتحة، والحديث صحيح. وهذه الآية هي من سورة الحجر، والحجر متفق عليها أنها مكية، فهي مكية بالاتفاق. وكيف يعني كيف نستدل على أن الفاتحة هي مكية وما علاقتها بسورة الحجر؟ ذلك أن الآية فيها إشارة إلى أمر متقدم، فالله عز وجل قد امتن على رسوله بها، وذكر قد ولقد آتيناك، أي في الماضي. فكذلك الصلاة فرضت بمكة، ولا يعرف في الإسلام صلاة بغير فاتحة كما ذكر العلماء. وهذا الفصل في الإتقان في علوم القرآن هو فصل مهم، وعلى طالب العلم أن ينظر إليه لما فيه من الفوائد. وقد ذكرنا أن معرفة المكي والمدني وكيفية التمييز بينهما قد تكون إما بطريق النقل والسماع، وقد تكون بطريقة الاجتهاد والقياس والنظر. فالطريق الأول هو طريق الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا فترة الوحي وشاهدوا التنزيل، أو كما ذكرنا سابقا عن تلاميذهم من التابعين الذين سمعوا ذلك عن الصحابة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء. ومن الأمثلة ما رواه وأخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب، وعمر قد أسلم في مكة، فالآية مكية ولا شك. وهذه الآية، قد سئلت من بعض الإخوة في المرة الفارطة هل يوجد آيات في سور مدنية أو لا، وهذا من الأمثلة. فهذه أي آية مكية، ولكنها في سورة الأنفال، وسورة الأنفال مدنية بالإجماع، وهذه الآية مكية بالإجماع. وإذا هذا الدليل واضح، لأن الأثر صح عن ابن عباس. ومنها ما رواه مجاهد عن ابن عباس أن سورة الحج مكية، وما رواه مسلم عن ابن عباس قال عن سعيد بن جبير، روى هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله عنه، أنه قال: قلت لابن عباس: ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآيات. وهذه الآية فيها أن من قتل نفسا له توبة. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية. والذي يهمنا أن نظرة ابن عباس يرى أن المدني ينسخ إذا وجد التعارض الظاهري، ينسخ ويغلب على المكي. وإن كان أنا لا أقصد بهذا المثال هذه الآية، لأن هذا الأثر في صحيح مسلم، لكن ما ذكره العلماء تحت هذا الأثر كلام طويل وفيه تحليلات كثيرة وتفاسير عديدة وتأويلات متنوعة. والجمهور، جمهور العلماء والصحابة والتابعون، قد خالفوا ابن عباس في قوله هذا، ولم يوافقوه على أن القاتل ليس له توبة، وإنما الذي ليس له توبة هو الذي مات على الشرك، هذا مات، أو أنه يعني بقي حيا عند الغرغرة، أراد أن يتوب عند الغرغرة أو عندما تطلع الشمس من مغربها، هذا صحت به الأحاديث والآثار. أما كل من تاب من أي ذنب ولو كان من الشرك فإن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله، لكن من تاب من الشرك تاب الله عليه، فقتل النفس أقل من الشرك ولا شك. ولكن هذا مثل حتى نفهم أن العلماء ينظرون، ابن عباس وما أدراك ما ابن عباس، ينظر إلى المكي والمدني ويقارن بينهما. ومن الأمثلة أيضا ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي إلا وأنا عنده زوجة في المدينة. وأما التابعون فلهم عناية كبيرة بمعرفة المكي والمدني، وقد كان هدفهم في ذلك خاصة معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر وغير ذلك من الفوائد العظيمة. أما الطريقة الثانية فهي الطريقة القياسية الاجتهادية، وهي التي تعتمد على الاستنباط وتقوم على معرفة خصائص الصور. ومن ذلك أن من خصائص الصور المكية أن فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية، وفيها عبارات ردع وزجر قوية تقرع الآذان، كالقارعة والصاخة والطامة وكلا، وهي عبارات تناسب المجتمع المكي، إذ أن المشركين من العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكان لهم علو في التعبير وفي البلاغة. أما السور المدنية فهي تخاطب خاصة المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وفيها الأحكام الشرعية، ويعني ذكرنا كثيرا من هذا. لكن الذي نزيده هنا ربما هو ضوابط، ما هي الضوابط من جهة اللفظ ومن جهة الأسلوب. أما من جهة اللفظ فمن ضوابط السور المكية أن كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، وقد ذكرت 33 مرة في 15 سورة. أول مرة قيلت كلا هي في سورة مريم، وكذلك كل سورة فيها سجدة أو قسم فهي مكية، وكل سورة تبدأ بأحرف التهجي إلا البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف كما تقدم فهي مكية، كل سورة تبدأ بالحمد فهي مكية مثل الفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر، كل سورة فيها قصص الأنبياء وقصة آدم وإبليس فهي مكية أيضا إلا البقرة. أما مميزات السور المكية من جهة الأسلوب والموضوع، فالسور المكية فيها الدعوة إلى التوحيد، و الدعوة إلى عبادة الله وحده، وإثبات الرسالة والبعث والنشور، وإثبات الجزاء والقيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها. وفيها أيضا مجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. وكذلك في السور المكية يوجد وضع الأسس العامة للتشريع وللفضائل الأخلاقية، وفيها فضح جرائم المشركين في سفك الدماء وقتل الناس بغير حق وأكل أموال اليتامى ووأد البنات والكبر وكل ما كانوا عليه من سوء العادات والتقاليد. ومن أراد الاستزادة وأن يفهم ذلك فليرجع إلى سورة الأنعام، ففيها كل هذا. وكذلك من الأساليب والمميزات الموضوعية أن فيها ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة، وفي ذلك زجر لهم حتى ينظروا ويعتبروا بمصير المكذبين قبلهم. وفي ذلك أيضا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى أن النصر آت لا محالة. وكذلك من المميزات في الأسلوب أن الآيات قصيرة ولكنها قوية الألفاظ، وكذلك العبارات موجزة بما يصخ الآذان ويشتد قرعه على السامع. وكذلك كان فيه توكيد بكثرة القسم، ويوجد أشياء أخرى لكن هذا عموما هي أهم الأمور. أما السور المدنية فلها وضوابط أيضا، فمن ذلك كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، مثل سورة النور مثلا. وكل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية أيضا باستثناء سورة العنكبوت. وكل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، وذلك لأن أهل الكتاب لم يظهروا ولم يبرزوا إلا في المدينة. كان هناك في مكة أفراد قلة لم يكن لهم شوكة ولا ظهور، أما في المدينة فكانوا أحياء وكانوا قبائل وكان لهم قوة وشوكة وتنظيم. ومن جهة الأسلوب والسمات العامة فإن السور المدنية تتناول خاصة الجوانب الحياتية للإنسان ولأمة الإسلام عموما، وتبين العبادات وتوضحها وتفصلها، والمعاملات بين الناس، ومن الديون والتجارة وكل ما يخص حياة الناس اليومية، والحياة كذلك الأسرية. وكذلك اعتنت السور المدنية بالعلاقات بين القبائل وبين الدول، وكذلك بينت فضائل الجهاد، وكذلك كان هناك حديث كبير عن الحكم ويعني كيف يجب الحكم بما أنزل الله عز وجل. ومن السمات أيضا أن فيها مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام، وفيها بيان لتحريفهم لكتابهم لكتاب الله عز وجل وتجنيهم على الحق. وكذلك فيه فضح أنهم إنما اختلفوا بعد علمهم ولم يكونوا على جهل، وإنما كانوا يعلمون الحق ولكنهم خالفوه. ومن المميزات العامة طول الفواصل، طول الآيات، ولذلك في طول الآيات فيه أسلوب في تقرير الشريعة وتوضيحها، والله أعلم. وكذلك من الأمور أخرى الكشف عن سلوك المنافقين وبيان خطرهم والحذر منهم. و بذلك نكون راجعنا المكي والمدني عموما، ونزيد أننا في يوجد تفصيل صغير أن هناك في سفر الهجرة. قد ذكر السيوطي قال فائدة لطيفة، أن من ما نزل في سفر الهجرة فهو داخل في القرآن المكي. فقد أخرج عثمان بن سعيد الدارمي إلى يحيى بن سنده إلى يحيى بن سلام قال ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. قال السيوطي وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا. وبهذا نكون أكملنا درس المكي والمدني، وقد أخبرتكم أننا سنعود إلى مسألة، وهي أن آخر ما نزل هو قلنا أنها آيات من أواخر سورة البقرة، وذكرت أننا سنشير إلى خطأ قد اشتهر عند العامة وعند بعض الناس في مسألة ما هو آخر ما نزل. فبعضهم يظن، وحتى من طلاب العلم كما قلنا، أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن. والسيوطي رحمه الله قد نقل هذا الإشكال وقال أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال به. لذلك الشيخ محمد أبو شهبة يقول والإمام السيوطي وهو الباقع الذي لا يخفى عليه قول، الباقي يعني البحر الذي يعرف كل الأقوال، قال سرد الأقوال في آخر ما نزل ولم ينقل عن أحد مثل هذا القول، بل نبه على خطئه وزيفه. إذن هذا قول لم يقل به أحد من العلماء، وإن ظن حتى بعض طلاب العلم أنه آخر ما نزل. فهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان ذلك في السنة العاشرة كما هو معلوم. ويوم عرفة كما تعلمون جميعا هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة 11. فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا قرابة 3 أشهر، إلا قليلا، تقريبا شهرين و3 أسابيع، قرابة 3 أشهر. وهذا على اختلاف في تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المشهور أنه يوم اثنين وأنه من الربيع الأول، هذا هو المشهور عند جمهور العلماء. وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قد نزل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ليال فقط. فقد روى ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال وهو الإسلام، قال أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. وفسر قوله وأتممت عليكم نعمتي وبقوله كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة فنفى المشركين عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة هذه وأنعمت وأتممت عليكم نعمتي. وبذلك علت كلمة الدين وكان البيت الحرام خالصا للمؤمنين دون غيرهم ولله الحمد. فلذلك قال بعض العلماء: من ظن أن هذه هي آخر آية من القرآن فهذا من الجهل، لأن يوجد آيات ولا شك نزلت بعد ذلك. هذا والله أعلم، هذا عموما ما يمكن أن نذكره كخلاصة وكتكملة للدرسين السابقين، وإن شاء الله المرة القادمة، حتى لا نطيل عليكم أكثر، المرة القادمة بإذن الله عز وجل نرى يعني موضوعا آخر من موضوعات علوم القرآن. وعلى كل حال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، وأرجو أن لا نكون قصرنا في الشرح أو أسرعنا بما ينافي ربما التفاهم والتدبر. فنشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ومن كان له سؤال لا بأس يتفضل مشكورا، وربما دائما دائما حتى لو لم يكن عندنا إجابات نبحث جميعا، فالعلم مبثوث ولله الحمد، والعلماء قد أجابوا عن كل الأسئلة المتاحة، وما لنا إلا البحث والحمد لله، السبل ميسرة. والآن الطالب ربما لو له سؤال يجده في 5 دقائق يمكن أن يجد إجابته كاملة من كل العلماء، والحمد لله رب العالمين. على كل حال جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله جميعا. هذا والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبارك الله فيكم وحفظكم الله، وشكر الله حسن إنصاتكم.